يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة رحيل أبو زيد، وجاءت تحت عنوان تنستري. خرجت كل منهما في طريق منفصل، لا تعرف إحداهما الأخرى، لكن اللقاء كان بقدر. خرجت كلتاهما قبيل أذان الفجر على غير هدى، بعد أن سباهما الأرق وتحول الفراش إلى أرض معادية، وصار النوم حلما صعب المنال. لا مكان محدد للذهاب إليه، وليس هناك تصور لكيفية الخروج من المأزق الذي يطوق عنقيهما حد الاختناق. ساقتهما الخطوات المتعثرة لشارع شبه خال، فافترشت أولاهما التراب لا تدري ما تفعل أو كيف تفعل. دفعها الخجل واليأس لارتداء عباءة الشرود، فانفصلت عما حولها، وكأنها وقد انتزعتها عن الثانية التي أفاقت فجأة من شرودها، ليتملكها الشعور بالرثاء لحال تلك المرأة البائسة. فما كان منها إلا أن وضعت يدها في حقيبتها لتأخذ كل ما بداخلها وتضعه بيد تلك المحتاجة، فهالتها تلك الدموع الحبيسة بمقلتيها، وهالها تحديقها بذلك المبلغ الذي أصبح بين كفيها والذي سيعفها من قسوة السؤال. فتمتمت بصوت مأخوذ: بكتير يا ست هانم. فردت عليها: الليلادي ليلة القدر، ادعي لي بفك الكرب. فدعت ضارعة خاشعة: تنستري يا رب. اجتاحت القشعريرة جسدها وأحست بالخلاص، فاختيار تلك المسكينة لهذه الدعوة تحديدا كان بمثابة رسالة ربانية أشاعت الطمأنينة بداخلها. وعادت كلتاهما فرحة مسرورة، أولاهما تردد الدعوة، والثانية لا تسمع سواها: تنستري يا رب. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاوي. جيهان الريدي.